شاب عنده 25 سنة. الشاب ده يا جماعة أنا سمعت قصته من حد يعني قريب لي، 25 سنة، والله العظيم اللي بيحكي لي القصة بيقول لي يا شيخ ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتجرأ على الله بها. أي حاجة تخطر في بالك بقى، نساء وقع معاهم في الحرام، مسكرات، أي حاجة تخطر على بالك شربها. اسمع اسمع، طب وبيعمل ايه يا جماعة؟ يعني الشاب دوت كانت التكنولوجيا والحاجات الحديثة اللي احنا فيها والفيسبوك والحاجات ديت سهل عنده يخترق الحاجات دي، فيكلم بنتي ولا يكلم شاب ويمسك عليه حاجة، خلي بالك، ويطلب منه فلوس. الشباب اللي عندها 20 25 30 سنة فاهم الكلام اللي انا بقوله، والجماعة يعني والكبار برضو، يعني ممكن يكون معانا ناس قاعدة ما عندهاش خلفية في مواضيع النت والحاجات دي. المهم يا عم الحاج كان بياكل حرام كده سهلة دي، بعد ما تصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخلي بنت، خلي بالك، يخلي بنت تكلم شاب، وشباب كتير بتقع في الحاجات دي، يكلم البنت صوت وصورة والبنت تكلمه صوت وصورة، وبعدين ده يخلع الملابس بتاعته ودي تخلع الملابس بتاعته، وياخد على الشاب فيديو وبعدين يبعته له يقول له لو ما بعتش ليا المبلغ اللي انا عاوزه الفيديو اللي انا خدته منك دوت لما فلانة كانت بتكلمك هشيره على النت، واهلك ولو كنت انت بقى متجوز ولا عندك اولاد كل ده هيشوفوه. فصاحبنا بقى اللي وقع في الفخ، لو عاوز 10 بعت لك 20، عاوز 5 بعت لك 10، ما هو مش عاوز يتجرس قدام الناس. الشاب بقى اللي احنا بنحكي قصته دوت عاش حياته في كده يا جماعة، ولا حول ولا قوة الا بالله. استاذ في النصب يعمل كده، اي حاجة على النت الناس تخش عاوزين نشتري دي، عاوزين نعمل دي، طب وبعدين يا جماعة ابعتولي على فودافون كاش، وحياته كلها كده. والله العظيم اللي حكى لي القصة بيقول لي يا شيخ سمع الكلام ده للناس وقول لهم، وقول لهم ان اكل الحرام سبب لسوء الخاتمة. ايه اللي حصل له؟ قال من كم يوم ربنا عز وجل ابتلاه بمرض خبيث في ظرف كم يوم، عرف ان هو عنده المرض الخبيث ده، وقبل ما يرد المظالم للناس مات، ولا حول ولا قوة الا بالله. وقبل ما يرد المظالم للناس مات، ولا حول ولا قوة الا بالله. بيقول لي اقسم بالله يا شيخ واخد من الناس فلوس حرام ما تتعدش. اهله دلوقتي لما عرفوا بيعملوا ايه يا جماعة؟ عمالين يدوروا على الناس اللي لها فلوس علشان يحاولوا يكونوا سبب ان ربنا يرحم ابنهم في القبر. خلي بالك بقى، في ناس لها فلوس ما رضيش تسامح، في ناس لها فلوس اهل الولد عاوزين يرجعوا الفلوس، قالوا لا احنا حقنا هناخده قدام ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. ويجي ربنا عز وجل يقول لك بقى يا اللي واكل الحرام، يا اللي ظالم الناس، محدش هيرحمك في يوم القيامة إلا رحمة ربنا لو في ذنب بينك وبين ربنا. لكن في ذنب بيني وبينك وأنا مت أو أنت مت وتقابلنا قدام ربنا، محدش مننا هيسامح التاني. قال الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تعرفين يعني ايه معنى الآية يا جماعة؟ يعني يتمنى كل منا ان يكون له مظلمة عند غيره حتى يأخذها امام الله وان كانت المظلمة من امه او ابيه. يعني تتمنى ان امك وابوك يكونوا ظلموك في الدنيا علشان تاخد حقك منهم قدام ربنا جل جلاله. الموت يعني بقى أقرب إلينا مما نتخيل، الموت بقى في أي لحظة. عنده 20 سنة لسه في شبابه يا عم الشيخ، ده احنا جبناه من إيطاليا ميت ولا جبناه من فرنسا ميت. عنده 40 سنة وفي صحة يا عم الشيخ تشد قطر، ملهاش علاقة بالموت قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا إيه ولا يستقدمون. لعل من يسمعنا أنه ظلم أحد تحلل من المظالم التي أخذتها بالحرام، يعني والله العظيم لو أنت واكل ورث حد إلحق رد المظالم قبل ما ملك الموت يجي لك. لو أنت يعني واخد فلوس من حد ظلم، سارق حد، نصب على حد، إن آكل الحرام ملعون في الدنيا قبل الآخرة. ربنا ما يتقبلش منك أي عمل بتعمله بسبب المال الحرام، ربنا لا يتقبل منك أي طاعة ولا أي دعوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن آكل الحرام أن يستجاب له، يعني ربنا ما يقبلش منه أي عمل ولا أي طاعة. آكل الحرام ملعون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، آكل الحرام يعذب في قبره ولا حول ولا قوة إلا بالله. آكل الحرام سبب لزوال النعم وحلول النقم. ربنا النعم اللي عندك هياخدها منك، لا ده بياكل حرام يا عم الشيخ، والعملية معاه عمالة ترق وتحلى وتزيد أكتر من الأول. إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، اسمع بقى، وإذا اشتد غضب الله عليه بارك له في هذا الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث له بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا.